فعاد عندئذ الصمت يخيم من جديد على الغرفة، فاستشاط أوليفيتي غيظا: ترهات، هذا كله كذب ورياء. يقلب روشي المحطات من جديد، وبدا النبأ وكأنه ينتشر كالوباء من محطة إلى أخرى. لقد كان لدى الجميع القصة نفسها، وكانت المحطات تتنافس على العناوين الأكثر تأثيرا وإثارة: جريمة في الفاتيكان، البابا يسمم، مس شيطاني لبيت الله. أزاح سكرتير البابوي نظره عن التلفزيون: ليكن الله في عوننا. وفيما كان روشي لا يزال يقلب محطات التلفزيون، مر بمحطة البي بي سي: زودني بمعلومات سرية حول جريمة سانت ماريا ديل بابولو، انتظر. قال السكرتير البابوي الخاص: عد إلى الوراء. عاد روشي بالمحطات إلى الوراء، وعلى الشاشة كان رجل أنيق جالسا على أحد مكاتب قسم الأخبار في البي بي سي، فوق كتفه صورة ثابتة لرجل غريب المظهر بلحية حمراء، وقد كتبت تحت الصورة تماما العبارة التالية: غانثر غليك مباشرة من مدينة الفاتيكان. وكان المراسل الصحفي غليك يدلي على ما يبدو بتقريره على الهاتف، إذ أن الصوت لم يكن واضحا، ولكنه يقول: إن المصورة التي ترافقني هي التي التقطت تلك الصورة للكاردينال وهم يخرجونه من الكابيلا تشيجي. دعني أكرر لمشاهدينا، كان منسق الأخبار في لندن يقول: إن مراسل البي بي سي الصحفي غانثر غليك كان أول من أبلغ عن هذه القصة، فهو قد تحدث هاتفيا إلى الآن مرتين مع ذاك السفاح الذي يدعي بأنه ينتمي إلى الطبقة المستنيرة. كنت تقول يا غانثر إن القاتل قد اتصل بك منذ بضع لحظات فقط لينقل لك رسالة من الطبقة المستنيرة. أجل، وكانت هذه الرسالة أن الطبقة المستنيرة هي المسؤولة عن موت البابا؟ قال منسق الأخبار بصوت شكوكي: هذا صحيح، لقد قال لي المتصل إن البابا لم يمت من سكتة دماغية مثل ما كان الفاتيكان يظن، ولكن الطبقة المستنيرة قد دست له السم. عندها جمد الجميع في مكتب البابا. دست له السم؟ سأل منسق الأخبار. ولكن كيف؟ لم تعطى أي تفاصيل حول هذا الموضوع، أجاب غليك. ولكن كل ما قيل لي إنهم قد قتلوه بواسطة مخدر يعرف بال... وهنا راحت تسمع على الخط خشخشة بعض الأوراق. شيء يعرف بالهيبارين. عندها راح السكرتير البابوي وأوليفيتي وروشي ينظرون إلى بعضهم بعضا بارتباك. هبارين؟ سأل روجي الذي كان يبدو شديد التوتر. ولكن أليس هذا؟ عندها وكأن لون بشرة السكرتير البابوي قد سحب وزال. دواء البابا؟ صدمت فيتوريا. كان البابا يتناول الهبارين؟ كان يعاني من التهاب في الوريد الخثري، قال السكرتير البابوي. وكان يأخذ حقنة واحدة يوميا. فقال روشي مذهولا: ولكن الهبارين ليس سما، فلما قد تزعم الطبقة المستنيرة أنه يمكن للهبارين أن يصبح مميتا في حال كان عدد الجرعات مفرطا؟ قالت فيتوريا: فهو كناية عن مادة قوية وفعالة من شأنها أن تعيق عملية تخثر الدم، وبالتالي فإن أي جرعة مفرطة منه قد تؤدي إلى نزيف داخلي قوي كما وإلى نزيف دماغي. فراح أوليفيتي عندئذ يرمقها بنظرة مفعمة بالشك: وأنت من أين لك هذه المعلومات كلها؟ في الواقع إن البيولوجيين البحريين يستخدمونه على الثدييات البحرية التي يلتقطونها للحؤول دون تخثر دم هذه الأخيرة من جراء قلة حركتها، وبالتالي فقد مات بعض هذه الحيوانات من جراء إعطائه هذا الدواء على نحو غير صحيح وملائم. ثم توقفت بعض الشيء قبل أن تعود وتتابع كلامها قائلة: أما عند البشر فقد تؤدي جرعة مفرطة من الهبارين إلى أعراض قد يظن البعض خطأ أنها أعراض سكتة دماغية، لا سيما في غياب تشريح ملائم للجثة. بدأ السكرتير البابوي شديد الاضطراب. سيدي، قال أوليفيتي، لا شك في أن هذه خدعة من خدع الطبقة المستنيرة التي تسعى من ورائها إلى الدعاية. يستحيل أن يكون هناك من يعطي البابا جرعات مفرطة من هذا الدواء، ولا يمكن لأحد أصلا أن يصل إلى البابا. وحتى في حال توقفنا عند هذه النقطة وحاولنا دحض زعمها هذا، فكيف قد نتمكن من القيام بذلك؟ فالقانون البابوي يحظر اللجوء إلى التشريح. حتى ولو لجأنا إلى التشريح فلن يساعدنا هذا على اكتشاف أي شيء، إذ أننا سوف نعثر في جسمه على أثار لدواء الهبارين من جراء الحقنات اليومية التي كان يأخذها. صحيح، قال السكرتير البابوي بنبرة حادة، ولكن لا يزال هناك شيء آخر يقلقني، فلا أحد من الخارج كان يعلم أن قداسته يتناول هذا الدواء. فخيم الصمت على الغرفة. إن كان يتناول جرعات مفرطة من الهبارين، قالت فيتوريا، فقد يظهر بعض العلامات على جسمه. فالتفت إليها أوليفيتي، أعود وأكرر لك يا سيدة فيترا، في حال لم تسمعيني جيدا من قبل، فإن القانون الفاتيكاني يحظر التشريح البابوي، وبالتالي فنحن لن ندنس أو نشوه جسم قداسته ونشقه فقط لأن أحد أعدائنا يقوم بادعاء مهين كهذا. فشعرت فيتوريا بالخجل من نفسها. أنا لم أكن أقصد. فهي لم تكن تقصد أن تبدو قلة الاحترام. أنا بكل تأكيد لم أكن أقترح أن تنبش جثة البابا وتعود وتخرجوه من قبره، ومع ذلك فقد بدت مترددة بعض الشيء، فإذا بها قد تذكرت فجأة شيئا كان روبرت قد قاله لها في الكابيلا تشيجي، فهو كان قد قال لها إن التوابيت البابوية كانت فوق الأرض ولم تكن أبدا لتطمر بالإسمنت، وهذا تقليدا بأيام الفراعنة حين كان من المعتقد أن دفن الموتى وطمر التوابيت تحت الأرض يؤدي إلى احتجاز روح الميت في الداخل، غير أن الجاذبية قد أصبحت فيما بعد لبنة القرار، مع أغطية توابيت يفوق وزنها مئات الكيلوغرامات. ثم أدركت فجأة أنه يمكن من الناحية التقنية أن... وما هي تلك العلامات؟ سأل السكرتير البابوي فجأة، فشعرت بقلبها يرتعد خوفا، ثم أجابته، يمكن للجرعات المفرطة من هذا الدواء أن تؤدي إلى نزيف في الغشاء المخاطي الفمي. الغشاء المخاطي ماذا؟ قد تنزف لثتا الضحية، وبالتالي وبعد الوفاة فقد يتجمد الدم محولا داخل الفم إلى أسود. وكانت في الواقع فيتوريا قد شاهدت مرة صورة قد التقطت في مربى مائي في لندن، قد أخطأ مدربهما في إعطائهما جرعة مفرطة من هذا الدواء، إذ عثر فيما بعد على الحوتين يعومان ميتين في البركة فاغري الفم ولسانيهما أسودين كالسخام. سكت عندئذ السكرتير البابوي واستدار محدقا خارج الغرفة، وكان التفاؤل قد غاب الآن عن صوت روشيه الذي قال، سيدي في حال كان هذا الادعاء بشأن التسمم صحيحا. ليس صحيحا، قال أوليفيتي، يستحيل على أي شخص غريب أن يصل إلى البابا. ولكن في حال كان هذا الادعاء صحيحا، كرر روشيه قائلا، وفي حال كان قداسة البابا قد مات مسموما فعلا، فقد يكون لهذا انعكاسات جذرية على عملية تنقيبنا عن المادة المضادة، إذ أن عملية الاغتيال المزعومة تلك تشير إلى تسلل أعمق مما كنا نتصور إلى داخل مدينة الفاتيكان، وقد يكون بالتالي تفتيشنا للمناطق البيضاء فقط غير ملائم، وفي حال كنا معرضين للخطر إلى هذا الحد فقد يكون من المحتمل جدا ألا نعثر على العلبة الصغرية الحابسة في الوقت المناسب. رمق عندئذ أوليفيتي نقيبه نظرة باردة قائلا، يا حضرة النقيب سوف أقول لك ما الذي سيحدث. كلا، قال السكرتير البابوي وكان قد استدار فجأة، أنا هو من سيقول لك ما الذي سوف يحدث، موجها كلامه إلى أوليفيتي، إلى هنا وكفى، سوف أقرر في خلال 20 دقيقة فقط إن كنت سألغي الخلوة الانتخابية وأخلي مدينة الفاتيكان أم لا، وسوف يكون قراري عندئذ نهائيا، هذا واضح؟ عندها لم تطرف عين أوليفيتي ولم ينبس ببنت شفة، تكلم سكرتير البابوي بنبرة قوية وكأنه ينقر على مخزونه الاحتياطي السري من السلطة والنفوذ. أيها النقيب روشيه، سوف تكمل تفتيشك للمناطق البيضاء ومن ثم تطلعني مباشرة على نتائج هذا التفتيش عندما تنتهي. فأومأ روشيه برأسه ملقيا نظرة ارتباك سريعة على أوليفيتي، ثم نادى السكرتير البابوي حارسين وتحدث إليهما على انفراد. أريد مراسل البي بي سي الصحفي السيد غليك في هذا المكتب فورا، فهو من شأنه أن يساعدنا كثيرا، سيما وأن الطبقة المستنيرة على اتصال دائم ومباشر معه. اذهبا. اختفى الجنديان والتفت السكرتير البابوي فورا متوجها بحديثه إلى سائر الحراس. يا حضرات السادة، أنا لن أسمح الليلة بالمزيد من الخسائر في الأرواح، معكم حتى الساعة 10 لكي تعثروا على الكاردينالين الآخرين وتقبضوا على الشبح المسؤول عن هذه الجرائم كلها، مفهوم؟ ولكن سيدي، قال أوليفيتي، ليس لدينا أدنى فكرة عن مكاني. إن السيد لانغدون يعمل على هذه المسألة وهو يبدو لي كفؤا، وأنا رجل مؤمن. وبهذا ختم سكرتير البابوي كلامه واتجه بخطى كبيرة وحازمة نحو الباب، وفيما كان خارجا أشار إلى 3 حراس: أنتم 3 تعالوا معي فتابعوه. وفيما كان لا يزال عند المدخل توقف فجأة ملتفتا نحو فيتوريا: سيدة فيتوريا، أنت أيضا تفضلي معي من فضلك. ترددت فيتوريا بعض الشيء: إلى أين نحن ذاهبون؟ فخرج من الباب قائلا: نحن ذاهبون لرؤية صديق قديم. الفصل 82. في سيرن كانت السكرتيرة سيلفي بودلوك جائعة، متمنية لو أنه كان بإمكانها الذهاب إلى المنزل، فهي كانت خائفة على كوهلر، ولكنه على ما يبدو قد وصل إلى المشفى بخير وسلامة، فهو اتصل بها من هناك وطلب منها أن تعمل اليوم حتى ساعة متأخرة من الليل، ولكن من دون أن يعطيها أي تفسيرات. وعلى مر السنين كانت سيلفي قد برمجت نفسها على نحو يخولها تجاهل مزاجية كوهلر وتصرفاته الغريبة الأطوار كعلاجاته الصامتة ونزعته الطبيعية إلى تصوير الاجتماعات بواسطة الكاميرا السرية المثبتة بكرسيه المدولب. وهي كانت بالتالي تتمنى سرا لو أنه يطلق يوما النار على نفسه سهوا في إحدى زياراته الأسبوعية الترفيهية لميدان الرمي، ولكنه على ما يبدو رام ماهر. وفيما كانت جالسة وحدها أمام مكتبها سمعت معدتها تخرخر، وكان كوهلر لم يعد بعد، ولم يكن حتى قد أعطاها أي عمل إضافي لليلة، تبا لجلوس هنا وأنا أموت ضجرا وأتضور جوعا. فتركت رسالة صغيرة لكوهلر على مكتبها وقررت أن تتجه نحو حجرة طعام الموظفين لتأكل شيئا على السريع، ولكنها لم تتمكن من ذلك. ففيما كانت تمر بجناحات المركز الترفيهية وهي كناية عن رواق طويل من الردوهات المجهزة بالتلفزيونات، لاحظت فجأة أن الغرف كانت تغص بالموظفين الذين كانوا على ما يبدو قد تركوا عشاءهم ليشاهدوا الأخبار. لا بد من أن شيئا خطيرا يحدث اليوم. فدخلت سيلفي الجناح الأول الذي كان مكتظا بمبرمجي كمبيوتر شبان، وعند مشاهدتها العناوين على شاشة التلفزيون قالت لاهثة: إرهاب في الفاتيكان؟ راحت سيلفي تصغي إلى التقرير عاجزة عن تصديق أذنيها: ثمة أخوية قديمة تقتل الكرادلة؟ ولكن ما الذي قد يدفعها إلى القيام بشيء كهذا؟ حقدها؟ سيطرتها؟ جهلها؟ ولكن وعلى الرغم من هذا كله لم يكن الجو في هذا الجناح كئيبا على الإطلاق، فقد كان شابان يركضان ملوحان بقمصان تحمل صورة بيل جيتس كتبت تحتها: سوف يرث الجيك الأرض، الطبقة المستنيرة، صاح أحدهم، ألم أقل لكم إن هذه الجماعة حقيقية؟ غير معقول، ظننتها مجرد لعبة. لقد قتلوا البابا يا رجل، البابا. يا إلهي، أتساءل كم نقطة قد نربح لعمل كهذا. ثم خرج راكضين وهما يضحكان. وقفت سيلفي مصدومة أمام هذا المشهد، وكونها كاثوليكية تعمل وسط جماعة من العلماء، كانت تعاني أحيانا بعض الهمسات المناهضة للدين، غير أن الجماعة التي يبدو أن هذين الشابين ينتميان إليها كانت شديدة الفرح والحبور حيال خسارة الكنيسة. كيف يمكنهما أن يكونا بهذه القساوة؟ لماذا هذا الحقد كله؟ فبالنسبة إلى سيلفي، لطالما كانت الكنيسة بمثابة شيء حميد، مكان ألفة ومودة وصداقة واستبطان، أو حتى أحياناً مجرد مكان تغني فيه بصوت عال من دون أن يحدق الناس إليها، لقد كانت الكنيسة تسجل علامات حياتها كالجنازات والأعراس والعمادات والعطل، وهذا كله من دون أن تطلب شيئا في المقابل، وحتى التبرعات المادية كانت طوعية، وكان أولادها يخرجون كل أسبوع من درس الأحد الديني مفعمين بأفكار حول مساعدة الغير والتصرف بطيبة ولطف مع الآخرين، فما الخطأ يا ترى في هذا كله؟ فهي لطالما كانت قد تذهل بفكرة أن العديد من عقول سيرن النيرة عاجز عن فهم وإدراك أهمية الكنيسة. هل هم يظنون حقا أن الكواركات والميزونات هي أساس تكوين البشرية؟ أو أن المعادلات الرياضية من شأنها أن تحل محل حاجة الناس إلى الصلاة والإيمان بالله تعالى؟ وفيما كانت سيلفي لا تزال مصدومة بالمشهد الذي رأته للتو، تابعت نزولها في الرواق مرة بالغرف الأخرى. كانت غرف التلفزيون تغص كلها بالمتفرجين، فراحت عندها تتساءل عن الاتصال الذي كان كوهلر قد تلقاه اليوم من الفاتيكان. أهي مصادفة؟ ربما، فقد كان في الواقع الفاتيكان يتصل من وقت لآخر بمركز سيرن كنوع من المجاملة أو الكياسة قبل أن يقدم على إصدار تصاريحه القاسية التي يدين فيها أبحاث هذا الأخير كاكتشافاته الأخيرة في مجال التقانة الدقية، هذا المجال الذي شجبته الكنيسة لكل تضميناته المرتبطة بالهندسة الجينية الوراثية، غير أن سيرن لم يكن يوما ليأبها لكل هذه التصاريح. وفي الواقع لم تكن تمر دقائق على تصارع الفاتيكان حتى تبدأ الاتصالات الهاتفية تتوالى على هاتف كوهلر من شركات استثمارية تقنية تسعى إلى ترخيص الاكتشاف الجديد. ثم راحت سيلفي تتساءل إن كان من المفترض بها أن تتصل بكوهلر حيثما كان لتقول له أن يدير التلفزيون ويشاهد الأخبار، ولكن هل يهتم لأمر كهذا أم أنه ربما قد سمع بالخبر؟ لا شك في أنه قد سمع به، فهو ربما الآن يقوم بتسجيل التقرير كاملا على الفيديو بواسطة كاميراته الصغيرة الغريبة العجيبة، مبتسما للمرة الأولى منذ عام. وفيما كانت سيلفي تواصل نزولها في الرواق، وجدت أخيرا غرفة كان الجو فيها هادئا لا بل كئيبا، فالعلماء الذين يشاهدون تقريرهم من أقدم علماء سيرن وأكثرهم احتراما، فهم لم ينظروا حتى إلى سيلفي عندما انسلت إلى داخل الغرفة وجلست. أما في الناحية الأخرى من مركز سيرن وتحديدا في شقة ليوناردو فيترا الباردة، فقد كان ماكسيميليان كوهلر قد انتهى من قراءة دفتر اليوميات الذي كان قد أخذه من الطاولة التي إلى جانب سرير فيترا، وكان الآن يشاهد التقارير التلفزيونية. وبعد مرور بضع دقائق أعاد دفتر يوميات فيترا إلى مكانه وأغلق التلفزيون وغادر الشقة. وبعيدا من هنا وفي مدينة الفاتيكان، حمل الكاردينال مورتاتي صينية أخرى من أوراق الاقتراع إلى مدخنة الكابيلا السيستينية وأحرقها، فكان الدخان أسود أيضا. عمليتان اقتراعيتان سريتان إلى الآن ولا بابا. ثلاثة وثمانون. لم تكن المشاعل الكهربائية الصغيرة كافية لتسبر أغوار تلك الظلمة الدامسة التي تلف بازليكا القديس بطرس، وكان الفراغ فوق رؤوسهم يلقي بثقله عليهم تماما كليلة غاب عنها ضوء القمر. فشعرت فيكتوريا بالفراغ ينتشر من حولها كمحيط من الحزن والكآبة، فظلت تمشي على مقربة من الحراس السويسريين والسكرتير البابوي. أما فوق في الأعلى فقد سجعت حمامة ورفرفت بجناحيها طائرة إلى البعيد. رجع السكرتير البابوي نحوها إلى الوراء واضعا يده على كتفها، وكأنه شعر بقلقها وانزعاجها، وإذا بقوة حقيقية تنتقل إليها من خلال لمسته لها، وكأنه بسحر ساحر يمدها بالهدوء التي هي بحاجة إليه لكي تتمكن من القيام بما كانوا على وشك القيام به. ما الذي نحن على وشك القيام به؟ فكرت بينها وبين نفسها. هذا جنون، ولكن على الرغم من اللا تقوى وكل الهول الذي يتسم به ذاك العمل الذي سيقومون به، إلا أنها تعلم أن لا مفر لها من تلك المهمة الملقاة على عاتقها. فقد كانت القرارات الخطيرة التي يواجهها السكرتير البابوي تتطلب منه معلومات، معلومات مدفونة في تابوت حجري موجود في أغوار الفاتيكان. فراحت تتساءل حول ما قد يعثرون عليه. هل الطبقة المستنيرة هي التي قتلت البابا؟ وهل تتمتع هذه الأخيرة بسلطة ونفوذ كبيرين إلى هذا الحد؟ هل أنا حقا على وشك القيام بأول عملية تشريح بابوية؟ رأت فيكتوريا أنه من المضحك حقا أن تكون خائفة هنا في هذه الكنيسة المعتمة أكثر من خوفها عندما تسبح ليلا مع أسماك البركودا. فقد كانت الطبيعة بمثابة ملاذ وملجأ لها، وهي كانت تفهمها جيدا، ولكن المسائل المتعلقة بالإنسان والروحانيات تتركها مرتبكة ومحتارة. فالأسماك الضارية المتجمعة في الظلام كانت تذكرها بالصحافة المتجمعة في الخارج، ولكن الصور التلفزيونية للجثث الموسومة كانت تذكرها بجثة والدها وبضحكة السفاك المزعجة. فالقاتل لا يزال يسرح حرا طليقا في مكان ما هنا. وفجأة شعرت فيكتوريا بالغضب يسيطر ويتغلب على خوفها، وفيما كانوا يدورون حول عمود سميك أكثر من محيط جذع الشجر الأحمر، لمحت فيكتوريا فوق رأسها وهجا برتقاليا، فبدا لها الضوء وكأنه ينبعث من تحت الأرض في وسط البازليكا. وفيما كانوا يقتربون منه أكثر فأكثر، أدركت فيكتوريا ما هي ذاك الشيء الذي تراه. لقد كان هذا الحرم الشهير الغائر تحت المذبح الرئيس، تلك الحجرة السرية الفخمة الواقعة تحت الأرض والتي تحتوي على أكثر ذخائر الفاتيكان قداسة. وعندما أصبحوا على مستوى المدخل المحيط بالفجوة، راحت فيكتوريا تحدق إلى الأسفل في الصندوق الذهبي المحاط بعدد لا يعد ولا يحصى من القناديل الزيتية المتوهجة. ذخائر القديس بطرس، أليس كذلك؟ سألت وهي تعلم أنها هي. فجميع من كان يأتي إلى بازليكا القديس بطرس كان يعلم ماذا هناك في هذا التابوت الذهبي. في الواقع كلا، قال السكرتير البابوي، هذا اعتقاد شائع وخاطئ، فهذا ليس مذخرا. يحتوي في الواقع هذا الصندوق على طيلسانات إكليريليكية، وهي كناية عن أوشحة محاكاة يقدمها البابا للكرادلة الجدد، ولكني كنت أظن الجميع يظن ذلك، لأن الكتب الدليلية تشير إليه على أنه قبر القديس بطرس، ولكن قبره الحقيقي مدفون في الأرض تحتنا بطبقتين. اكتشفه الفاتيكان في الأربعينيات، ولا يحق بالتالي لأحد أن نزول إليه. صدمت فيكتوريا بهذا الكلام، وفيما كانوا يبتعدون عن الوهج ليغوصوا من جديد في الظلام، راحت تفكر بالقصص التي كانت قد سمعتها عن الحجاج الذين كانوا يسافرون ويقطعون آلاف الأميال لرؤية الصندوق الذهبي، ظنا منهم أنه يحتوي على ذخائر القديس بطرس. ولكن ألا يجدر بالفاتيكان أن يطلعهم على الحقيقة؟ جميعنا يستفيد من حس الاتصال بالألوهية حتى ولو كان ذلك مجرد وهم أو خيال. فلم تتمكن فيتوريا كونها عالمة من الاعتراض على هذا المنطق، فهي في الواقع كانت قد قرأت عددا كبيرا من الدراسات حول مفعول التهدئة أو الإرضاء كدواء الإسبرين مثلا القادر على شفاء بعض المصابين بمرض السرطان لمجرد إيمانهم بأنهم يتناولون دواء عجائبيا. ولكن ما هو الإيمان في النهاية؟ التغيير. قال السكرتير البابوي: ليس شيئا نجيد فعله في مدينة الفاتيكان، فإقرارنا بأخطائنا السابقة والتعصر هما أمران نتجنبهما تاريخيا. وكان قداسته يحاول تغيير هذا، ثم توقف قليلا قبل أن يعود ويستطرد كلامه قائلا، محاولا بذلك بلوغ العالم العصري والسعي وراء طرق جديدة تؤدي إلى الله تعالى. هزت فيتوريا رأسها قائلة: كالعلم مثلا؟ لكي أكون صريحا معك، يبدو لي العلم وكأنه لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقا. لا علاقة له بهذا الموضوع؟ فقد كان بإمكان فيتوريا أن تفكر بكلمات كثيرة تصف بواسطتها العلم، ولكن في العالم العصري لم يبدو لها هذا التعبير الذي استخدمه سكرتير البابوي ليصف به العلم واحدا من تلك الكلمات. يمكن للعلم أن يشفي كما ويمكنه أيضا أن يقتل، هذا كله وقف على روح الشخص الذي يستخدم العلم. فالروح هي التي تهمني. متى تلقيت دعوتك؟ قبل ولادتي. فنظرت إليه فيتوريا بتعجب واستغراب. أنا آسف، إذ غالبا ما يستغرب الناس هذا السؤال، ولكن ما أقصده هو أني لطالما عرفت أني سأكون يوما ما في خدمة الله تعالى، منذ اللحظة الأولى التي أصبح بإمكاني فيها أن أفكر. ولم يكن هذا في الواقع إلا عندما أصبحت شابا في الجيش، إذ عندها فقط أدركت حقا هدفي في الحياة. فسألته مستغربة: هل كنت في الجيش؟ لعامين كنت أرفض إطلاق النار على أحد، لذا جعلوني عوضا عن ذلك أطير وأقود المروحيات الحربية ميدفيكا، وأنا في الواقع لا أزال حتى الآن أطير من وقت إلى آخر. حاولت فيتوريا تخيل هذا الكاهن الشاب وهو يقود مروحية، والغريب في الأمر أنها كانت قادرة على رؤيته يتحكم بالطائرة على نحو ممتاز. لقد كان السكرتير البابوي فينتريسا يتحلى بحزم وشجاعة يبدو وكأنهما كانا يؤكدان ويبرزان قناعته عوض أن يغشياه. وهل طرت مرة بالبابا؟ يا إلهي لا، كنا نترك أمر قيادة هذه الحمولة الثمينة والعزيزة للمحترفين، ولكن قداسته كان يسمح لي أحيانا بأن أخذ الهليكوبتر وأطير بها إلى معتزلنا في غاندولوفو. ثم توقف قليلا عن الكلام ناظرا إليها: سيدة فيترا، شكرا لمساعدتك ووقوفك اليوم إلى جانبنا، وأنا آسف جدا بالنسبة إلى ما حل بوالدك. حقا شكرا، أنا لم أعرف قط والدي، فقد مات قبل ولادتي، كما وأني قد فقدت أمي أيضا عندما كنت في العاشرة من عمري. فنظرت إليه فيتوريا سائلة: كنت يتيما؟ وقد شعرت فجأة بشيء مشترك يربطها به. لقد نجوت من حادثة أودت بحياة أمي. ومن الذي اعتنى بك وتولى أمر تربيتك؟ الله. قال السكرتير البابوي: فهو سبحانه وتعالى من أرسل لي والدا آخر يرعاني ويعتني بي. لقد ظهر فجأة أحد أساقفة باليريمو أمام سريري في المستشفى وحضنني وأخذني في رعايته، وأنا في ذلك الوقت لم أستغرب قط، إذ أنني كنت أشعر ومنذ طفولتي بحب الله لي وخوفه علي، وبالتالي فإن ظهور الأسقف الفجائي أمامي قد أكد لي وبكل بساطة ما كنت دائما أشك به، أن الله قد اختارني لكي أخدمه. وهل كنت حقا تظن أن الله قد اختارك؟ كنت ولا أزال. ولم يكن هنا أي أثر للغرور في صوت السكرتير البابوي، إنما كان على العكس شديد الامتنان والتقدير. لقد عملت تحت وصاية الأسقف لسنوات عديدة، ولكنه أصبح في النهاية كاردينالا وعلى الرغم من ذلك فهو لم ينسني قط، وهو بالتالي الوالد الوحيد الذي أتذكره. وإذا بشعاع أحد المشاعل الكهربائية يصوب فجأة على وجه السكرتير البابوي الذي شعرت فيكتوريا بالوحدة تملأ عينيه، ثم وصل الفريق أخيرا إلى أسفل عمود ضخم وشاهق، فالتقت أضواء مشاعلهم على فتحة في الأرض. نظرت فيكتوريا إلى الأسفل إلى الدرج الذي ينزل نحو الفراغ، وشعرت فجأة برغبة في أن تعود أدراجها، غير أن الحراس كانوا قد بدأوا يساعدون السكرتير البابوي على نزول السلالم، ومن ثم راحوا يساعدونها بدورها على نزولها. وماذا حل به؟ سألت وهي تنزل الدرج محاولة أن تحافظ على ثبات صوتها ورساخته. ذاك الكاردينال الذي حضنك واعتنى بك لقد غادر مجمع الكرادلة لكي يستلم منصبا آخر. فاستغربت فيكتوريا لدى سماعها ذلك. ومن ثم أنا آسف لأن أقول لك إنه قد توفي. أتقدم منك إذن بأحر التعازي. قالت فيكتوريا. وهل مات مؤخرا؟ فاستدار عندها السكرتير البابوي وكانت الظلال تبرز الألم على وجهه. منذ 15 يوما بالضبط، ونحن الآن ذاهبون لرؤيته. 84. كانت الأنوار القاتمة تزيد الجو حرارة داخل السرداب الأرشفي الصغير نسبة إلى ذلك الذي دخله لانغدون من قبل. هواء أقل ووقت أقل، فتمنى لو أنه كان قد سأل أوليفيتي إن كان بإمكانه أن يدير مراوح التهوئة. حدد لانغدون بسرعة قسم الموجودات الذي يشتمل على دفاتر الأستاذ التي تحتوي على بيانات مصورة بالفنون الجميلة، وقد كان في الواقع من المستحيل إغفال هذا القسم، إذ أنه كان يحتل حوالي 8 كومات ملأة. فقد كانت لدى الكنيسة الكاثوليكية ملايين القطع الفنية الإفرادية الموزعة في أنحاء العالم كافة. شرع لانغدون يتفحص الرفوف بحثا عن جيانو لورونزو بيرنيني، وكان قد بدأ بحثه نزولا من منتصف الكومة الأولى تقريبا، من حيث ظن أن حرف الباء قد يبدأ. وبعد فترة من الارتباك والخوف من أن يكون دفتر الأستاذ ناقصا، أدرك وللأسف الشديد أن دفاتر الأستاذ لا تتبع ترتيبا أبجديا، ولكنه لم يستغرب كثيرا هذا الأمر. لم يتمكن لانغدون من اكتشاف الترتيب الذي يتبعه هذا السرداب إلا بعد أن دار وعاد نحو أول المجموعة وتسلق سلما دوارا يؤدي إلى الرف الأعلى. وفيما كان جاثما بخطورة على الكومات العليا، عثر أخيرا على أضخم دفاتر أستاذ قد رآها إلى الآن في حياته، ألا وهي تلك التي تنتمي إلى أسياد عصر النهضة كميكائيل أنجلو ورافائيل ودافينشي وبوتشيلي. فأدرك عندها أن دفاتر الأستاذ كانت مرتبة وفقا للقيمة المالية الإجمالية لمجموعة كل فنان، وإذا بلانغدون يعثر أخيرا على دفتر الأستاذ المعنون بيرنيني مقحما بين رافائيل وميكائيل أنجلو، وقد كانت سماكته تفوق 5 إنشاءات. نزل لانغدون السلم بصعوبة حاملا ذاك المجلد الثقيل والمرهق، ثم انبطح على الأرض كالولد الصغير الذي معه كتاب هزلي، وفتح الغلاف. كان الكتاب متينا ومجلدا بالقماش، ودفتر الأستاذ مكتوب بالإيطالية بخط اليد، في حين كانت كل صفحة من صفحاته تعرض صورة لعمل فني واحد فقط، مع شرح صغير عن هذا العمل وتاريخه وموقعه وكلفة مواده، وأحيانا أيضا رسما تخطيطيا تقريبيا للقطعة. فراح لانغدون يقلب الصفحات، وقد كان عددها يفوق 800. فقد كان بيرنيني وفير الإنتاج حقا. وعندما كان لانغدون لا يزال طالبا شابا في كلية الفنون، لطالما كان يتساءل كيف يمكن للفنانين الإفراديين أن ينتجوا هذا القدر من الأعمال الفنية في حياتهم. ولكنه تعلم فيما بعد وللأسف الشديد أن الفنانين المشاهير لم ينتجوا في الواقع سوى القليل القليل فقط من أعمالهم الشخصية، فهم كانوا يديرون محترفات أو استديوهات يدربون فيها الفنانين الصغار والجدد على تنفيذ تصاميمهم، وبالتالي فقد كان النحاتون كبيرنيني مثلا ينشئون عينات طينية مصغرة ويستخدمون من ثم أشخاص آخرين لتحويلها إلى تماثيل ومنحوتات رخامية كبيرة وضخمة. وكان لانغدون يعلم أنه لو كان قد طلب من برنيني أن يقوم شخصيا بإنجاز أعماله الفنية كافة لكان لا يزال يعمل حتى اليوم. الفهرس قال عاليا محاولا تفادي المتاهة الفكرية، فرجع إلى الصفحة الأخيرة من الكتاب ناويا البحث في حرف النون عن العناوين التي تشتمل على كلمة نار، غير أنه سرعان ما أدرك أن العناوين التي تبدأ بحرف النون ليست كلها مع بعضها البعض. فراح لانغدون يشتم همسا: لماذا لا يحب هؤلاء الناس بحق الله الترتيب الأبجدي؟ سجلت المواد على ما يبدو وفقا لتسلسلها الزمني الواحدة تلو الأخرى كلما كان برنيني ينشئ عملا جديدا، فقد كان كل شيء مسجلا وفقا لتاريخه. وفيما كان لانغدون يحدق في تلك اللائحة خطرت على باله فجأة فكرة أخرى مثبطة للهمة والعزيمة قد لا يحتوي عنوان المنحوتة التي هو في صدد البحث عنها على كلمة نار، إذ أن العملين السابقين حبقوق والملاك والرياح الغربية لم يكونا يحتويان على إشارات أو تلميحات محددة لا إلى التراب ولا إلى الهواء. بقي دقيقتان أو دقيقتين يقلب صفحات دفتر الأستاذ تقليبا عشوائيا على أمل أن يقع على صورة أو رسم ما، ولكن من دون جدوى. فقد رأى عشرات الأعمال غير المعروفة التي لم يكن قد سمع بها من قبل، ولكنه قد رأى أيضا الكثير من الأعمال المعروفة: دانيال والأسد، أبولو ودافينيه، كما وحوالي 6 ينابيع. ولدى مشاهدته الينابيع ذهبت أفكاره بعيدا بعض الشيء، إذ راح يتساءل إن كان المذبح الرابع للعلم كناية عن ينبوع أو سبيل ماء، فقد بدا له الينبوع رمزا ممتازا للماء. وأمل لانغدون لو أنهم قد يتمكنون من القبض على القاتل قبل أن يضطر إلى التفكير بالمذبح الرابع المرتبط بالماء، إذ أن بيرنيني كان قد نحت عشرات الينابيع المنتشرة في روما ومعظمها موجود أمام كنائس. ثم عاد لانغدون وراح يركز من جديد على المادة التي كانت الآن بين يديه، نار. وفيما كان يبحث في ذلك الكتاب الضخم تذكر كلمات فيتوريا المشجعة: لقد كنت تعرف كلا المنحوتتين الأولى والثانية، وبالتالي فأنت ربما تعرف المنحوتة الأولى أيضا. وفيما عاد يتابع بحثه في الفهرس من جديد راح يبحث عن العناوين التي كان يعرفها، إذ كان بعضها مألوفا بالنسبة إليه ولكن لم يبدو له أي منها مميزا. فأدرك عندئذ أنه لن يتمكن أبدا من إنجاز بحثه هذا قبل أن يموت أو يغمى عليه، لذا قرر أن يخرج الكتاب من السرداب على الرغم من علمه أن قراره هذا ليس بالقرار الصائب. ليس هذا سوى دفتر أستاذ، راح يقول لنفسه، فأنا لا أخرج من هنا ورقة أو صفحة من ملف غاليليو الأصلي. ثم عاد لانغدون وتذكر الورقة التي كانت لا تزال في جيب سترته، مذكرا نفسه بأنه من المفترض به أن يعيدها إلى مكانها قبل مغادرته الأرشيف. وفيما كان قد بدأ يسرع مادا يديه ليرفع المجلد عن الأرض رأى شيئا استرعى انتباهه. صحيح أن الفهرس كان يحتوي على ملاحظات عديدة، إلا أن هذه الملاحظة التي لفتت نظره وبدت غريبة بعض الشيء. تقول هذه الملاحظة إن منحوتة بيرنين الشهيرة نشوة القديسة تيريزا قد تم نقلها من موقعها الأصلي داخل الفاتيكان بعد أن تم كشف النقاب عنها بفترة وجيزة. ولكن لم يكن هذا بالتحديد ما لفت نظر لانغدون، إذ أنه كان على اطلاع على ماضي هذه المجموعة وتنقلاتها الكثيرة. فعلى الرغم من ظن البعض أنها تحفة فنية رائعة، كان البابا أوربان الثامن قد رفض ونبذ منحوتة نشوة القديسة تيريزا كونها بحسب رأيه منحوتة إباحية بالنسبة إلى الفاتيكان، فتخلص منها وأرسلها إلى إحدى الكابلات النائية وغير المعروفة في الجهة الثانية من المدينة. إلا أن الشيء الذي لفت نظر لانغدون أكثر هو كون هذه المنحوتة قد وضعت على ما يبدو في إحدى الكنائس الخمس الموجودة على لائحته، وعلاوة على ذلك فقد كانت الملاحظة تقول إن المنحوتة قد نقلت إلى هناك بناء على طلب من الفنان نفسه. بناء على طلب من الفنان نفسه؟ شعر لانغدون بحيرة كبيرة. إنه في الواقع من غير المنطقي أن يقترح بيرنيني بأن يتم نقل تحفته الفنية وإخفاؤها في أحد الأماكن النائية والمعزولة، فلطالما كان الفنانون كافة يرغبون في أن تعرض أعمالهم في مكان ظاهر وبارز لا في مكان نائ. ثم تردد لانغدون بعض الشيء، إلا في حال لقد كان حتى خائفا من التفكير بالأمر. أهذا ممكن؟ هل من المحتمل أن يكون بيرنيني قد سعى عمدا إلى إنشاء عمل إباحي قد يجبر بالتالي الفاتيكان على إخفائه في مكان نائ ومعزول؟ مكان من المحتمل جدا أن يكون بيرنيني نفسه قد اختاره، ربما في كنيسة نائية تقع على خط مباشر ومستقيم مع نفس الرياح الغربية. وفيما كان لانغدون يزداد حماسة، كانت معرفته الغامضة والمبهمة للمنحوتة تقول له إن العمل الفني هذا لا علاقة له بالنار إطلاقا. ففي الواقع كل من سبق له أن شاهد هذه المنحوتة يمكنه أن يقول إنها ليست منحوتة علمية، فهي ربما إباحية إنما ليست بكل تأكيد منحوتة علمية. حتى أن أحد النقاد الإنجليز كان مرة قد أدان منحوتة نشوة القديسة تيريزا واصفا إياها بأنها غير صالحة لأن تزين بها إحدى الكنائس المسيحية. فلا شك في أن لانغدون قد فهم نقطة الجدل أو الخلاف، فعلى الرغم من روعته كان التمثال يصور القديسة تيريزا ممددة على ظهرها وسط نشوة ما بعدها نشوة، وضع لا يناسب الفاتيكان إطلاقا. فراح لانغدون يقلب صفحات دفتر الأستاذ باحثا عن مواصفات هذا العمل الفني، وعندما رأى رسمه التخطيطية شعر ببصيص فوري وغير متوقع من الأمل. ففي هذا الرسم كانت القديسة تيريزا تبدو فعلا في حالة من النشوة والمتعة، غير أن التمثال كان يحتوي على شخص آخر، وهذا في الواقع ما كان لانغدون قد نسيه، الملاك. تذكر لانغدون على الفور تلك الأسطورة القذرة والدنيئة. فقد كانت القديسة تيريزا راهبة عادية، وهي بالتالي لم تعد قديسة إلا بعد أن ادعت بأن ملاكا قد قام بزيارتها زيارة سارة وسعيدة أثناء نومها. فذهب فيما بعد النقاد إلى القول إن لقاءها هذا مع الملاك كان لقاء جنسيا أكثر منه لقاء روحانيا. ثم شاهد لانغدون مقتطفا مألوفا مخربشا في أسفل دفتر الأستاذ، ولم يكن في الواقع كلمات القديسة تيريزا لتترك مجالا كبيرا وواسعا للشك أو الخيال. رمحه الذهبي الرائع والممتلئ نارا دخل في عدة مرات متغلغلا في أحشائي، غاية في العذوبة والرخامة لا يمكن لأحد أن يتمنى لو أنه يتوقف. فابتسم لانغدون مفكرا في نفسه، إن لم يكن هذا تعبيرا مجازيا عن اتصال جنسي جدي فلا أدري ماذا تراه سيكون غير ذلك. وقد ابتسم أيضا لوصف دفتر الأستاذ لهذا العمل، فصحيح أن المقطع كان في الإيطالية، غير أن كلمة نار كانت تظهر فيه حوالي 6 مرات. رمح الملاك مزين عند طرفه بأسلة من نار، تنبعث من رأس الملاك شعاعات من نار، امرأة تشتعل بنار الشغف والرغبة. غير أن لانغدون لم يقتنع تماما إلا بعد أن عاد وألقى نظرة أخرى على الرسم التخطيطي. لقد كان الملاك رافعا رمحه الناري كالمنارة المضيئة التي تشير أو ترشد إلى الطريق. دعا دعوا الملائكة تقودكم في ضالتكم المنشودة، حتى أن نوع الملاك الذي كان بيرنيني قد اختاره بدا له جد معبر، إنه من الساروفيم. لاحظ لانغدون، وكلمة ساروفيم تشير بمعناها الحرفي إلى صفة الناري. لم يكن روبرت لانغدون رجلا بحث يوما عن إثبات أو برهان من فوق من السماء، ولكنه عندما قرأ اسم الكنيسة التي كان هذا التمثال موجودا فيها الآن، قرر أنه لا بد له أن يصبح مؤمنا في النهاية، كنيسة السيدة فيكتوريا. فيكتوريا، فكر في نفسه مبتسما ابتسامة عريضة، ممتاز. وفيما كان واقفا مترنح القدمين، شعر فجأة بدوار شديد، ألقى نظرة سريعة إلى فوق السلم متسائلا إن كان من المفترض به إعادة الكتاب إلى مكانه. تبا له، فكر، يمكن للأب جاكي أن يقوم بهذا العمل عني. ثم أغلق الكتاب وتركه عند أسفل الرف. وفيما كان متجها نحو الزر المومض الموجود عند المخرج الإلكتروني للسرداب، كان قد أصبح يلهث ويتنفس بصعوبة كبرى، غير أن اكتشافه العظيم هذا كان قد أعاد إليه شبابه. ولكن سرعان ما ولت سعادته باكتشافه العظيم ذاك حتى قبل بلوغه المخرج. فمن دون أي سابق تحذير أو إنذار، تنهد سرداب تنهيدة ألم وعذاب، وخفتت الأنوار وانطفأ الزر الذي كان عند المخرج. عندها خيم ظلام دامس على الأرشيف بكامله، فقد كان أحدهم قد قطع لتوه التيار الكهربائي عن المكان برمته. خمسة وثمانون. تقع كهوف الفاتيكان المقدسة حيث يدفن فيها البابوات تحت الطبقة الرئيسة لبازليك القديس بطرس. وصلت فيتوريا إلى أسفل الدرج اللولبي ودخلت الكهف، فذكرها سواده الكالح وبرودته بسواد مسرع ومصادم الجسيمات الضخم في سيرن وبرودته. تسوده رهبة مريعة، سيما وأنه لم تعد هناك سوى مشاعل الحراس السويسريين تنيره. أما جدرانه فيملأها من الجهتين صف طويل من التجويفات العميقة والفارغة، وفي أعماقها التوابيت الحجرية الضخمة التي كانت تلوح لهم مع إنارة مشاعلهم. شعرت فيكتوريا ببرودة جليدية مؤلمة تضرب بشرتها. إنه البرد، قالت لنفسها، على الرغم من إدراكها أن البرد ليس هو السبب الوحيد وراء إحساسها، وكأن أشباحا تراقبهم في الظلام. وفوق كل ناوس حجري كان ممددا وبكامل ثيابه البابوية شخص أو تمثال حجري شبيه بالشكل والحجم الأصلي والطبيعي للبابا صاحب الناوس، يصوره ميتا وذراعاه مطويتان على صدره. بدت لها هذه الأجسام الممددة وكأنها تخرج من التوابيت، دافعة بالأغطية الرخامية إلى الأعلى، وكأنها تحاول الهرب من معتقلاتها الموتية. واصل موكب المشاعل الكهربائية تقدمه وسط الظلام، وظلت الظلال البابوية تنبعث وتسقط على الجدران متمددة ومن ثم متلاشية وسط رقص وهمي مريع. خيم الصمت عليهم، والتبس الأمر على فيكتوريا التي لم تعد تعرف إن كان سبب هذا الصمت الاحترام أو الخوف من شر مرتقب. فهي في الواقع كانت تشعر بالاثنين معا، فيما السكرتير البابوي يسير مطبق العينين وكأنه كان يحفظ الطريق غيبا. فشكت فيكتوريا بأنه من المحتمل جدا أن يكون قد قام بهذه النزهة المخيفة مرات عديدة منذ وفاة البابا، ربما لكي يصلي على قبره من أجل أن يمده بالهداية التي يحتاجها. عملت تحت وصاية الكاردينال لسنوات عديدة، قالها السكرتير البابوي، لقد كان بمثابة والد بالنسبة إلي. راحت فيكتوريا تتذكر كلامه، هذا الذي يقصد به الكاردينال الذي أنقذه من الجندية، وهي فهمت الآن بقية القصة. في الواقع إن هذا الكاردينال نفسه الذي كان قد أخذ السكرتير البابوية في كنفه واحتضنه واعتنى بتربيته وتنشئته كان على ما يبدو قد انتخب فيما بعد ليعتلي عرش البابوية، فأخذ بالتالي معه ذاك الشاب الذي كان يعيش في كنفه وتحت رعايته، وعينه معاونا وسكرتيرا خاصا له. إن هذا من شأنه أن يفسر أمورا كثيرة، فكرت فيتوريا، فهي لطالما كانت تتحلى بقدرة كبيرة على الإحساس بمشاعر الآخرين، وبالتالي تم شيء ما كان يقلقها ويزعجها في السكرتير البابوي طيلة النهار، فهي ومنذ أن التقته هذا الصباح كانت قد شعرت أنه يعاني من ألم وكرب عاطفي وخاص أكبر من الألم الذي كانت تسببه له تلك الأزمة الساحقة التي كان يواجهها. وبالتالي وخلف هدوئه الورع والزائف هذا، كانت ترى رجلا قلقا تعذبه شياطين ذاتية خاصة، فأدركت الآن أن إحساسها هذا كان صائبا، فهو لم يكن يواجه التهديد والتحدي الأعظم والأخطر في تاريخ الفاتيكان فحسب، ولكنه كان علاوة على ذلك يقوم بهذا كله وحده من دون معلمه وصديقه المخلص. أبطأ الحراس الآن وكأنهم كانوا غير واثقين من المكان الذي تم فيه دفن البابا الراحل، إلا أن السكرتير البابوية واصل سيره بخطى واثقة وأكيدة ليتوقف بعد ذلك أمام تابوت رخامي بدا ساطعا أكثر من سواه، وضعت فوقه منحوتة تمثل البابا الراحل. عرفت فيتوريا وجهه من التلفزيون، فانتابها فجأة خوف شديد. ما الذي نفعله هنا؟ أنا أعلم أنه ليس لدينا متسع كاف من الوقت، قال السكرتير البابوي، ولكني أطلب منكم أن نخصص لحظة صغيرة للصلاة على روح المرحوم. حان الحراس السويسريون رؤوسهم حيث كانوا واقفين، وحذت بالتالي فيتوريا حذوهم، وقلبها يخفق بصمت خفقانا شديدا. أما السكرتير البابوي فركع أمام التابوت وراح يصلي بالإيطالية، وفيما كانت تصغي إلى كلماته تجلى حزنها دمعا، راحت تذرفه على مربيها ومعلمها الخاص، على والدها المفعم نقاوة وقداسة، فقد بدت لها كلمات السكرتير البابوي تنطبق على والدها بقدر ما تنطبق على البابا. يا أيها الأب الأسمى والمعلم والصديق، تردد صدى صوت السكرتير البابوي بحنية وخشوع، لقد قلت لي مرة عندما كنت لا أزال شابا إن الصوت الذي في قلبي هو صوت الله، وقلت لي إنه يتعين علي أن أتبعه مهما كانت الأماكن التي يؤدي إليها مؤلمة، وها أنا ذا الآن أسمع ذاك الصوت وهو يطلب مني مهمات مستحيلة، مدني بالقوة وامنحني القدرة على المغفرة، إذ أن ما أفعله أفعله باسم كل شيء تؤمن به. آمين آمين، رددها وراءه الحراس همسا. آمين يا أبتي، قالت فيتوريا ماسحة عينيها. ثم وقف السكرتير البابوي على مهل وخطى خطوة بعيدا عن التابوت قائلا، أزيح الغطاء جانبا. فتردد الحراس السويسريون. سيدي، قال أحدهم، يتعين علينا وفقا للقانون أن نمتثل لأوامرك. ثم توقف قليلا قبل أن يستطرد كلامه، سوف نفعل كل ما تأمرنا به. عندها بدا السكرتير البابوي وكأنه يقرأ ما كان يجول في فكر ذاك الرجل الشاب، سوف أطلب منك يوما ما العفو لوضع إياك في هذا الموقف، ولكن اليوم أطلب منك الطاعة والإذعان. لقد وضعت في الواقع قوانين الفاتيكان لحماية الكنيسة، وبالتالي فأني ومن هذا المنطلق بالذات أمركم الآن بأن تخرقوها. ساد لحظة صمت، ثم أمر القائد الحراس بأن يمتثلوا لأوامر السكرتير البابوي، فوضع الرجال الثلاثة مشاعلهم الكهربائية على الأرض، فثبتت ظلالهم على السقف فوق رؤوسهم، المشاعل تنيرهم من الأسفل. تقدم الرجال من التابوت وثبتوا أيديهم على غطائه الرخامي من جهة رأسه، ثم ثبتوا أقدامهم في الأرض وتحضروا للدفع. وبالتالي وما أن أعطيت إليهم الإشارة بأن يبدأوا بالدفع حتى راحوا يشدون على البلاطة الضخمة والكبيرة الحجم، ولما رأت فيتوريا بأن الغطاء لم يتحرك إطلاقا، تمنت لو أنه يكون ثقيلا لا يزاح، إذ كانت خائفة مما قد يعثرون عليه في الداخل. ثم راح الرجال يدفعونه بقوة أكبر، ولكن البلاطة لم تتحرك من مكانها. ادفعوا بعد، قال السكرتير البابوي لافا أكمام غفارته ورافعا إياها مستعدا لمساعدتهم. هيا، تنهد الجميع وهم يدفعون. وكانت فيتوريا على وشك تقديم مساعدتها، ولكن في تلك اللحظة بالذات بدأ الغطاء ينزلق من مكانه. ثم دفع الرجال مرة أخرى، وإذا بالغطاء يدور منزلقا عن التابوت ليبقى في النهاية مرتكزا عند إحدى زواياه. وكان رأس الباب المنحوت قد ارتد إلى داخل المشكات، في حين كانت قدماه ممددتين خارجا في الرواق. رجع الجميع إلى الوراء. انحنى أحد الحراس بتردد والتقط مشعله الكهربائي عن الأرض وصوبه إلى داخل التابوت، فبدا شعاعه مرتجفا في البداية، ولكن الحارس عاد وثبت يده فيما بعد، وراح الحارسان الآخران يقتربان منه الواحدة والآخر. وهنا وحتى في تلك الظلمة الدامسة شعرت فيتوريا بارتدادهم إلى الوراء، ثم راحوا يصلبون يدهم على وجههم الواحدة والآخر. وارتعد السكرتير البابوي عندما نظر إلى داخل التابوت وتساقط كتفاه كالأثقال، إلا أنه ظل واقفا لفترة طويلة قبل أن يستدير مبعدا نظره عن التابوت. وكانت فيتوريا تخشى أن يكون فم الجثة مطبقا بإحكام من جراء التخشب الموتي، فتضطر بالتالي إلى فك الحنك لكي تتمكن من رؤية اللسان، ولكنها كانت قد رأت الآن أن هذا كله قد لا يكون ضروريا، إذ أن وجنتي البابا كانتا منهارتين وفمه مفتوح، كان لسانه شديد السواد. 86. لا ضوء ولا صوت. لقد كانت الظلمة الكالحة تلف الأرشيف السرية بالكامل. أدرك عندها لانغدون أنه يمكن للخوف أن يكون محرضا قويا، وفيما كان يلهث نتيجة قلة الهواء في الداخل راح يتلمس في الظلمة طريقه إلى الباب الدوار، فوجد المفتاح بالحائط، ضغطه براحة يده، ولكن شيئا لم يحدث، فعاد وحاول مرة أخرى، ولكن من دون جدوى، ظل الباب جامداً.